guasa ya es aquí una tana. Así xfilna que la arola katsa zaydu kan. Izzinziki nos nusarih bula khabarnak. Baba kada guririn agma la yihnik. ضلبي ربا داس ملين زدغي كذغليغ يزرع حريك انت ساغيك اللي تزرق مرسل قضيات ورداس قواسا يا يس اقيمون التهلاق اشوفك ما في فرحي نادي دار يعدي غرقا زاني فوق دي دوران اشوفك ما أخ كرادوسينا أي هوايها.